أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إن الذين آمنوا وعملوا